فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن التهادي سائر، إلا في أمور لا يجوز فيها التهادي وهي المتعلقة بأعمال والإهزال من أجل أعمال ووظائف من أجل استمالة الشخص بسبب هذه الهدية، هذا هو الذي لا يجوز. حدثنا يحيى بن أكرم. يحيى بن أكرم هو صدوق الترمذي، صدوق أخرجه الترمذي. وعلي بن حشرم هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. عيسى بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. هشام بن عروة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. من أبيه عروة بن الزبير العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خالته خالة عروة، عائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الخمسة من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عائشة وأبو هريرة وابن عمر وأنس وجابر. يبقى بعد ذلك عبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري، وهؤلاء هم السبعة المكثرون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمسة الذين جاءوا في هذا الحديث، الحديث الذي ذكره الترمذي وذكر متنه، والذين أشار إلى أحاديثهم، هؤلاء الخمسة من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى منهم ابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الجميع. وقد أشار السيوطي في ألفيته إلى هؤلاء السبعة في قوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. الله إليك. قوله يثيب عليها، قوله الترجمة والمكافأة عليها، هل يشترط في الإثابة تساوي الهدية؟ لا لا، يعني ليس يمكن ان يكون اكثر، يعني مثلها واكثر منها، يعني لا ينبغي ان تكون باقل يعني من الشيء الذي اهدي الا الانسان يعني ما استطاع الا ذلك، فله ان يفيد فيما يستطيع. يقول الثاني الهديه الى موظف شركه ليست حكوميه، حتى موظف الشركات لا فرق بين موظف الشركات وموظف الحكومة، فإنهم كلهم يعني مرجع للناس، وكلهم الناس يرجع إليهم. وقد يكون هذا الشخص الذي يعني هو يعني موظف الشركة يكون مثل الموظف الحكومة، يعني هو يقدم الذي يهدي على الذي لا يهدي، ثم بذلك يسجد الموظفون، بمعنى أنهم يتحرون من كل أحد أن يهدي إليهم، فإن أهدى إليهم بادروا إلى قضاء حاجته وإلى إنجاز مهمته، فإذا لم يهدي إليهم ما طلوب في انتظار أن يمل وأن يعطيهم يعني شيء كما أعطاهم غيره، لأن هذه الهدايا للعمال هي إسداد للعمال. قال رحمه الله تعالى باب الرجاء في الشكر لمن احسن اليك. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة باب في الشكر لمن أحسن إليك. نعم. الشكر لمن أحسن إليك، أي أن من أحسن إليه يشكر المحسن إليه،

عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. بن الربيع بن مسلم. بن الربيع المسلم وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي. محمد بن زياد. محمد بن زياد وهو ثقة أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا الناس قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الضرآسي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. قال وفي الباب عن أبي هريرة والأشعث بن قيس والنعمان بن بشير رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فرمال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري وهو بمعنى الحديث المتقدم لا يشكر الله لا يشكر الناس من لا يشكر الناس لا يشكر الله هو بمعنى. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف وكذلك أيضا في إسناده حقية العوفي وهو أيضا ضعيف ولكن الحديث الأول هو بمعنى الحديث الأول فهو صحيح به يعني لذلك الحديث المتقدم الذي تقدم قبل هذا بإسناد صحيح. قال حدثنا هناد هناد بن الشتري أبو الشتري ثقة أخرجه البخاري في خلقه الثالثات ومسلم وأصحاب السنة. أبي معاوية أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنة. قال وحدثنا سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع هو ابن الجراح وهو صدوق إلا أنه احترقت الفلية بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم ينفصح فترك حديثه. هو تميد بن ماجه حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي ليلى عن عطية هو نفسه عن أبي ليلى مرادفة هو عطية هو بن سعد العوفي وهو صديق يخطئ كثيرا وهو شيعي مدلس خرج المفرد وأبو داوود وتلميذ ابن ماجه النبي سعيد النبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته أبو سعيد أبي سعيد وبنسبته الخدري وهو صحابي من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي هريرة والأشعث بن قيس الأشعث بن قيس أخرج أصحاب كتب الستة والنعمان بن بشير النعمان بشير رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة. يقول في الباب عن أبي هريرة وقد أورد هذا حديث الأنصار الأول يحتمل أن يكون حديث آخر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صنائع المعروف. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد الدرشي اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو الزمين عن مالك بن مرثد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدسوك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. قال في الباب عن ابن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو الزمين اسمه سماك بن الوليد الحنفي. ثم أرد أبو عيسى باب في سماع المعروف والمقصود سماع يعني أنواع من المعروف يعني صنع المعروف في أوجه مختلفة. وقد أورد أبو عيسى يعني هذا الحديث المشتمل على جملة من أنواع المعروف وهو قوله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة تبسمك في وجه أخيك صدقة